c'est la bohème, pars avec moi si tu m'aimes. Je dois m'en aller, te dire au revoir mais sans te faire de la peine. Cana, mon aller à Casablanca, mon aller à Barcelona, mon aller à... Je ne sais pas qui tu es, mais les étoiles m'ont mené à toi et je dois mettre des voiles. Je suis désolé, ne m'en veux pas, je ne suis qu'un homme qui jamais ne se dévoile. Le choix. Mon aller à Punta Cana, mon aller à Casablanca, mon aller à Barcelona, mon aller à... الميكروليك مع سميحة الأخضر على نفزوة FM. مرحبا بكم مستمعينا على موجات نفزوة FM 100.9. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، مناسبة دخول السنة الهجرية جديدة، وكل عام وأنتم بكامل الصحة والعافية وراحة البال. اللهم ادخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرضوان من عند الرحمن. أجمل الكلمات نهديها لكافة مستمعينا مع دخول العام الهجري الجديد. كما العادة سميحة الأخضر ترافقكم كل يوم في نفس التوقيت، اليوم الاثنين 1 أوت 2022، الوقت 11:15. لكل من حبي يتواصل معنا في برنامج الميكرو ليك يتصل بنا على رقم 75 493 859، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك نفزاوة أفام بالفرنسية. تو باش تكون معنا مواطنة خديجة سعدي من منطقة الرابطة، باش توجه نداء. ألو عسلامة. ألو عسلامة، مرحبا بك. الحمد لله، شنو حالك انت؟ لاباس والله الحمد لله. شنو حالك انت؟ الحمد لله. شنو النداء اللي تحبي توجهيه مدام خديجة؟ والله نداء للجو الشتاك اخت سماح، عندنا احنا ورا المدرسه جت ورانا اخت، اي في منطقه الرابطه. منطقه الرابطه عندنا بني جديد معناها ورا بحذا المدرسه، اي ركبوا له كل الضوء، معناتها الشارع الضوء كل شاعر، معناتها وحنا عندنا قدام حوشنا جت فم كعب الضوء، ما فيهاش الضوء حتى كان نخرج الدنيا ظلا. اي هذاك علاش معناتها نحب نقدم النداء لسماعة الشتاء. اي تحبي الاناره في الشارع؟ الإنارة يعطيك الصحة للشارع، الإنارة في الشارع حتى يخرج أي إنسان جيراني ولا الحومة كلها ما تبدأ الدنيا ضاوية بصراحة. أي ندائك للبلدية باش يتم حل المشكلة هذه؟ يعطيك الصحة. أي أي عندك إضافة؟ والله لي أختي ما إحنا عنديش إلا أي شكرا شكرا على التدخل بتاعك. بسلامة عايشك بسلامة. باش نخرجوا فاصل وراجعين إن شاء الله ما تبدلوش الموجة. البيكرو ليك مع سميحة الأخضر على نفزوى اف ام. رجعنا معكم مستمعينا. لكل من حبي يتواصل معنا يتصل بنا على 75 493 859 ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك نفزوى اف ام بالفرنسية وقيدته 11:23. معنا مواطن سي نور الدين من منطقة لبليدات يحب يوجه نداء. الو عسلامة مرحبا بيك. نوري بعثمان. نعتذر أي. سي نوري أي. شنو النداء اليوم اللي تحب توجهه سي نوري؟ أولا السلام عليكم، تحية لك ولكل العاملين بإذاعة وعلى رأسهم في فهم بداوي مدير وصاحب مشروع الإعلام الرائد. عندي نداء يتمثل في 5 مطالب وباختصار. المطلب الأول صحي، نطلب من السلطة الجهوية تسييج المركز الوسيط للصحة. وعدونا منذ سنوات بتسييجه لكن هذا لم يتحقق. والتو قاعد بغرسور. التحليل بعضها موجود والبعض الآخر غير موجود، مما يجعل المرضى يتوجهوا منها للمستشفى الجهوي بقبلي. ثم طب الاختصاص مفقود فماش. نشوفوا معناها مطالب يعني اسمها نشوفوا مثل مركز صحية سهل كل التحليل وفهل اختصاص. المطلب الثاني التربوي، وعدونا كذلك ببناء قسم تحضيري بالمدرسة الابتدائية لبلديه 2 عمر الخطاب. وإلى حد الآن معناها ما زلنا ننتظر في المشروع هذا. الوعد وقتش صار وعدكم بال هو كل عام يعدونا ببناء القاعة هذه القسم التحضيري. فهمتي؟ لكن تو ما ثماش، معناها يقولوا سبوا الفلوس وثم ميزانية مفروضة ولكن ما ثم شيء تو. واضح. المطلب قلنا الثالث المطلب الصحي كذلك نزيد حاجة أخرى. أي أن قدام عندنا معناها عيادات كل يوم في المركز الصحة الأساسية كل يوم ثم طبيب. هو عندنا عيادتين برك عيادات وهذا غير كافي. واحد من العائلة مشي مرة فاتت قال لك هو صرنا 40 مريض بس هي ما عديش نقبله. ماذا بينا يرجعونها في العيادات هذيك اليومية. علاش هي الأسباب؟ قال لكمش على الأسباب بتاع هم الأسباب. الأسباب يقولوا كورونا، على الكورونا ماذا بينا نقلوا منها في العيادات عدد العيادات. بعد كورونا ما رجعتش، ما عودش ترجع. لا ما رجعتش التوز العيادات. فهمتي؟ يعني كم من مريض يمشي وما يقبلوش المطلب الثالث عند ولا الرابع عند مدير مكتب البريد توفاه الله منها ربي إن شاء الله يرحمه. إن شاء الله بقي مثلا بتاع مانا شاغر ماذا بينا يعوضوه. فهمتي؟ قديش ليه قديش ليه اي باش يعوضوه ولا عند ذو الشباب كيخدموا يعني شباب قديش ليه سي النوري توفى وما تمش تعويضه قديش ليه البلاصه فارغه عنده تو قربه العام تو قربه العام فهمتي كان ذو الشباب كيخدموا تو شباك واحد مش كافي معناها فهمتي وحتى كالسحب الالي وعدونا به وما قاعش تو كالسحب الالي هذاك فهمتي عندنا كذلك مطلب فلاحي جهوي معناها معناها نطلب كبقية الفلاحين معناها ببعث ديوان وطني التمور معناها باش يتم تنظيم هالقطاع هذا. كذلك ماذا بينا يتم الاعتراف بالأراضي الفلاحية التوسعية حتى يتسنى الفلاح ما تمتع بالمنح وباش يتطور هالقطاع هذا وهو المورد الوحيد للعديد من متسكني الولاية ويوفر الأمن الصعب للبلاد. ويوفر برشا مواطن شغل زادة للشبابنا العاطل على العمل باش يوفر برشا مواطن شغل ويشجع زادة الشباب إنه باش يمتهن الفلاحة خاطر فما عزوف من الشباب للفلاح. واضح. أي كيف يعطونا هالمنحة هذه فهمتي ولا باش نشجع الشباب يقبل على الفلاحة. أي صحيح صحيح. المطلب كذلك الثاني جهوي ماذا بينا معناها معناها تكون ثم دوريات أمنية للحد من ظهير السرقات. اليوم بركة سما واحد سرقوا له ماتور وسرقوا له طنبة من العين بتاعه. تحكي على بلادات ولا تحكي على قبلي ككل؟ لا لا نحكي هذه ظاهرة جهوية السرقة. أي السرقة هي راهي ظاهرة جهوية. كل مرة معنا سما سرقات نتاع أغنام، سما جاري سرقوا له أغنام، اليوم واحد آخر سرقوا له من هنا من البلاد منها طنبة، سرقوا له كذلك الماتور بتاع الطاقة. فهمتي؟ يعني سما مرة سرقوا لي ماتور. فهمتي؟ كذلك سرقات التمر هذه فهمتي الصبغه نتاع التمور. يتم تقصد سيناري يتم القطع قدام الوقت والا كيفاش يتم سرقه التمر بالضبط؟ لا في وقت النضج. اي وقت الصبغه فهمتني. يتم قطعه من الواحه يعني. اي من الواحه تقطع من الواحه فهمتني تقطع في الليل هذه وفي الليل ما فماش دوريات امنيه. فهمتي يعني نداءك دوريات أمنية تصير داخل الواحات خاصة وقت جني التمور باش يحمي الفلاحة المنتوج بتاع. أي في قبل لي ككل تحكي قبل لي هذه مطلب جهوي راه مش مطلب أنا شخصي هذا. أي خاطر موجود هذا صار في برشا مناطق مش كان نحكوا على منطقة البلادات صارت في برشا مناطق. برشا مناطق سرقوا لهم منها الأغنام وسرقوا منها منتوج اسمها هذا الصابة بتاع التمور وسرقوا منها المطير وسرقوا حتى حاجات فهمتني. عاد احنا ليش ساكنين هنا احنا ماذا بينا تكون ثم دوريات أمنية حتى السارق يخاف. اي صحيح وهنا الواحد يكون مطمئن كي يرقد ببيت مرتاح مطمئن البال. اي صحيح وإن شاء الله مطالبنا تلقى إصغاء على كل الحال. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة. عندك إضافة سيناري؟ والله نشكركم على مجهوداتكم بها. يعيشك. وأنت معناها ناشطة في الإذاعة. يعيشك والله يرحم والديك بارك الله فيك. يعيشك الله يرحم والديك من كل. يعيشك وصلني بربي على المنصف. شكرا شكرا يعطيك الصحة سيناري. شكرا يعيشك في الأمان. هذه جملة من نداءات السي نوري من منطقة البليدات. هو جملة النداءات هذه ما خصصش كان منطقة البليدات فقط، يحكي حتى في الجهوي ككل كولاية قبيلي، وهذه حاجة مهمة جدا. فما نقطة نتوقف عندها هي السرقة للفلاحة في فترة النضج بتاع الغلة الدجلة. برشا صارت لهم السرقات ويحب يوجه نداء هني لازم دوريات أمنية قال باش تحمي الواحات، خاطر مش باش يقعد كل فلاح يعس على الواحة بتاعه. وإن شاء الله توصل يا ربي الصابة على خير وربي يحمي واحاتنا كل إن شاء الله. باش نخرج فاصل ورجعين ما تبدلوش الموجة. بلعب البخت سألتها ورفضتني استغربتها أما الفين نبتي حبيبي أنا بضحك على خيبتي. سمعنا على نفسه وفهم معنا على 100.9 منك يلي بنتك محنك جرحتي قلبي بعيد عنك. تفرشك واسمع جديد الموسيقى على نفس وافي. الو يا عمري وينك، الو يا شبابي وينك، الو يا الغالي وينك. عرض اشهاري بيبليسيتي. سوكي جام الجمعة هذه ما نسدكمش في بروموسيون جديدة، برومو تفرح الفلاح. خيط سباولي 6800 مليم للكيلوغرام الواحد بعد لكن ب 7950. فاش تستنى؟ اخلط خوط بايك وزورنا في مقرنا بقبل تريكتوزر كيلومتر واحد. عرض اشهاري ببليسيتي. يسهرني عني بكيني يا ليل من الهوى والشوق كيفن يسهرني عني نفزاوة بودكاست 75 490 950. كلمنا وخلي صوتك يوصل. So far away from her father's daughter, she just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna mean nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got. Sing it with us now. So الميكروليك مع سميحة الأخضر على نفزوة اف ام. رجعنا معكم مستمعين وقيت تول 11:38. باش يكون معنا مواطن أصيل منطقة جرسين يحب يوجه نداء، أكثر تفاصيل باش ناخذوها من عند سي علي. مرحبا سي علي. يا فاطمة عسلامة، مرحبا بك. سميحة الأخضر معك. سميحة، اي شنو هو النداء اللي تحب توجهه سي علي؟ احنا منطقة الكليبية. اي انت من منطقة الكليبية؟ اي اي يعد تعد حكايات مسك. اي الطبيب جاها مرة في الاسبوع مش كاس. اي شهر الموزع عادي شهر ما يعديش مواطنين كل شيء من هذي. اي سي علي، يعني أي. المشكل انكم طبيب يجي مرة بركة في الاسبوع، يجي مرة في الأسبوع مش كافي، مرة في الأسبوع يبقى الناس ما يصلوش الدواء. قبل قدام الكورونا كان يجي مرة زادة ولا أكثر؟ والطبيعي والجابة قطعي مثلا ما جاي ما تجيش. شن هي بالضبط؟ عاود لي. يجي مرة. أي سي علي قلت لي التنظيم العائلي ما عادش يجي. ما يجوش قدام غادهم. أي به يعطيك الصحة سعلي، نداءك وصل، شكرا. هذا مواطن علي حبي يوجه نداء من منطقة الكليبية على مشكل المركز الصحي. الطبيب قال يجي مرة واحدة في الأسبوع، وهذه من أكبر الإشكاليات اللي يعانوا منها برشا مناطق في قبلي، على خاطر حتى المواطن يسر عليه باش يقعد يهبط لقبلي المدينة زادة باش يعدي، وإلا يبدأ مريض ويقعد يستنى للطبيب لين يجي في التوقيت نهار هذا هذاك يعني يمرض وينجم تطرى لحاجة أخرى أصلا. إن شاء الله ربي يلطف بالناس كلاكية. يعني هذه من أكثر الإشكاليات خاصة لكبار السن زادة، تبدأ حالات ساعات مستعجلة ما تنجمش تستنى، ما يجيش يقعد يستنى للمرة بركة في الأسبوع. باش ناخذوا تليفون آخر. ألو عسلامة. ألو عسلامة. عسلامة مرحبا بيك. شلحوا بيك أختي. ألو سهلة. أهلا سي خليفة معنا. خليفة بن حفير لليون. أي من قرية الرابطة. من قرية الرابطة. أي في النقل. أي شنو شنو النداء اللي تحب توجهه سي خليفة؟ والله بالنسبة لي يعني باش نتكلم شوي على الفلاحة وبعدها. أي أهم حاجة سي خليفة، عنا ديما ديما ديما الفلاح، الفلاحة خاصة من أكثر النداءات. أي. اللي تجينا. أي. أيوة. اي تفضل. اول حاجه نشكو من نقص فادح في كميه مياه الري، مما يثير قلق دائم في مستمر لدى الفلاحين، وضغط متواصل على جميع المائيه بالنسبه للجمعيه المائيه. الدور يجيكم بعد وقت طويل معنا، بعد شهر شهرين شهرين وعشر ايام، فهمتي ولا؟ واضح. هاي وما هو وقت عملوا لنا بير يعني بير تعويضيه ما زالت ما خرجتش، وحنا تو في حاجه للماء. هكا ولا؟ اي بالنسبه لعندنا النشئيات زاد ديما هذيك طفح الماء للنشئيات. عندنا تو بالنسبه لحنا تعبيد المسالك الفلاحي بالقاري. سيدي برشا برشا حوايج اشكاليات مربوطه بالفلاحه. اي تجديد قنوات المياه صالح يعني برشا بالنسبه تقصد المياه الصالحه للشرب تقصد هني للشرب طبعا. يقص عليكم المياه بصفه متكرره؟ لا والله في بالنسبه كتوقع أعطاب يعني ما في المدة الأخرى وقع شوي تهيئة الطرقات الداخلية وقع فما عطب ياسر يعني من مرات متكرر فما ليلة قص منها من قدال المنصورة قلتنا ليلة ونهار. بالنسبة لل هني عندنا البريد ندوره في تركيز موزع آلي أو موزع بريدي. فهمتي؟ واضح. وبالنسبة للطرقات الفلاحية عندنا ندور تعبيد الطرقات التي هي ذرت من تعبيد طريق المقبر. هذاك طريق هذاك ماذا بينا فيه. وعندك تصليح الفوانيس داخل القرية. وتصليح الفوانيس المعطبة. ترصيف طريق المدرسة ندور فيه الترصيف لكن إذا أمكن ندوروا فيه. وبالنسبة لل ندوروا المسالك تعبيد المسالك الفلاحية هذيك في سواني جدد على طرقات واسعة ما يقولوش ما فهم. وتعبيد الواحات القديم. نرجع تو هذايا بالنسبة للفلاحة. وعندنا مشكلة أختي بربي تو هذه أنا دوانا بالبخارة بالنسبة للناموسي راهي بدأت تضرب تو فلاحة راهي فلاحة صغرى ما عندهاش مش قادرة وبرشا أشياء أختي. حاول تختصر شوي سي خليفة خاطر الوقت يضبطني شوي وقت البرنامج. نرجع لك تو الموضوع نقطة أخيرة هذه خاطر باش على الوقت. نرجع لك أختي الموضوع النقل هو الأهم بالنسبة لي تدخلي في النقل أما هي بلادي لازمني ندخل وكفلاح زادة سي خليفة أنت فلاح الإضافة أنك تخدم في النقل زادة أنت فلاح فلاح. نرجع لك تو المحطة والنقل ومشاكل النقل. عندنا المحطة ساعات من اللي حولنا أن هي لم تكون مهيئة بتاتا. بالله تعالي تو هاكي تو خاصة في الصيف أي دنيا سخونة الدنيا سخونة ما تلقيش وين توقف. زيد على ذلك ما لا سبب لكم حتى أضرار في الكراهب بتاعكم خاطر كما تعرف أضرار وبالنسبة بربي فما لا تولات حتى تولات ما فماش للمواطن. بالنسبة لل على هاكي تشفحي فيها نهار ثلاث ما نقدوش كيفاش نخرج وندخل. إلا بمشكلة نطلبوا شرطة البلدية ساعات نجي دخلون ساعات ما يتدخلون الناس ونطلب بالنهاية أختي التاريخ اللي يربط ما بين الرابطة والمنصورة وجديدة. عندنا عني قمترة بعد حوش مهذبة ذاك في جديدة حد ما تخرج من جديد نزلة تصل هواي نازلة وعندنا واضح. الطريق الكل لازم الخدمة ذاك واضح لازم الخدمة خاصة أنت سي خليفة من مستعملي الطريق. سي خليفة مثالش باش نقاطعك على خاطر يضبطني الوقت بتاع البرنامج إن شاء الله فرصة أخرى باش نخلي لك المجال مفتوح ليك وتوجه نداء آخر إن شاء الله في أقرب وقت. شكرا سي خليفة. هذه من جملة النداءات اللي وجهها سي خليفة اللي عاني منها مستعملي الطريق وكذلك الفلاح، وخاصة فما نقطة مهمة يحكي عليها سي خليفة هي تهيئة المحطة. قالوا لك رانا نعانوا من خاصة في فصل الصيف من درجات الحرارة المرتفعة ويقعدوا فيها فترة طويلة، وحتى الركاب مش كان حتى اللي يسوقوا في النقل زاد حتى هذه من أكثر الإشكاليات اللي موجودة حاليا واللي تترددت نداءاتها برشا مرات في برنامجنا. وكذلك الفلاحة اللي حب يوجه نداء كذلك للطرقات والمسالك الفلاحية كان يحكي عليها سي خليفة هي كذلك مهمة جدا للفلاح اللي يتردد على الواحة بتاعه كل يوم وتسبب له برشا مشاكل. باش ناخذوا تليفون آخر. ألو عسلامة. ألو عسلامة. عسلامة مرحبا بيك. عايشك يرحم والديك. مواطنة من إقبلي، أنت حالة اجتماعية تحبي توجهي نداء باش يعاونوك في عملية جراحية باش تقومي بها أو أشعة، أشعة هيك ولا لا؟ أي أشعة لتسريح العروق يعني تسريح العروق. أي المبلغ المالي حسب ما ذكرتي لي 900 دينار هيك ولا؟ أي يعني مريضة بالقلب وكان عدي وقال لك كنت نخدم وخرجت من الخدمة حكم أني ندوخ في الخدمة ونتعب خرجني يعني العرف اللي كنت نخدم في معمل متاع تمر خدمت زيادة في الديار نتعب فهمتي وحالة الاجتماعية ضعيفة برشة يعني باش ما باش نلقى باش نعدي ولا نلقى باش نصرف ولا حاجة حتى السند ما عنديش يعني فهمتي باش اللي يعاوني عندي كان وجه ربي لذا اتجهت للإداعة يعني قلت يعاونوني يعني الأهل الخير اللي يقدروا يعاونوني بيها باش نذكر برقم الهاتف للمواطنة هي من أحد مناطق ولاية إقبيلي لكل من حب يحاول يعاونها يتصل بها على رقم 28-171-817 باش نعاود الرقم 28-171-817 نعتذر ونعاود الرقم 28-171-617 أي واضح. شكرا الله يسترك يا الله يسترك شكرا يرحم والدي عاش. هكا نكونوا وصلنا لختام حلقتنا اليوم إن شاء الله نهاركم زين في الأمان. نتزاوى بودكاست واقف على البحر بعيد عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد